وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعباد عبادك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم يا من يملك حوائج السائلين، يا من يعلم ضمائر الصامتين، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات. هؤلاء عبادك واقفون ببابك، متمرغون على أعتابك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم أجب دعاءنا، وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم فك أسرنا، اللهم فك من نفوسنا أسرنا، ويسر أمرنا، وقض ديننا، وفرج همنا يا رب العالمين. اللهم إن لكل واحد مسألة وحاجة، اللهم فأجب له دعاءه، واقض له حاجته يا رب العالمين. اللهم بك أنزلنا حوائجنا، وأنت بها عليم. اللهم إنك تعلم حوائجنا قبل سؤالنا، وإنك قادر على إجابتنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا محروسا محفوظا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.